بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. فهذا هو الدرس الثامن من دروس شرح تفسير الجلالين. قال: واذكر إذ استسقى. قول عز وجل: إذ استسقى. قال: واذكر. وهنا كما ذكرت لكم أن إذ هنا ظرف منصوب بفعل مقدر تقدره أذكر. واذكر إذ استسقى موسى. وهذه من النعم العظيمة التي أنعم الله بها على بني إسرائيل في التيه لما عطشوا. واستسقى موسى يعني طلب السقيا. قال أي طلب السقيا، هنا بيان أن الألف والسين والتاء للطلب. قال أي طلب السقيا لقومه وقد عطشوا في التيه، فقل نضرب بعصاك الحجر. وهو الذي فر بثوبه. هذا اختيار المؤلف، يقول أن نفس هذا الحجر هو الحجر الذي فر بثوب موسى. والقصة وقصة الحجر الذي فر بثوب موسى أن موسى عليه السلام كان شديد الحياء يستتر عند الاغتسال، فاتهمه بنو إسرائيل بأن هذا الاستتار إنما هو لعيب في جسم موسى. فمرة وضع ثوبه على حجر واغتسل في مكان لم يكن هناك فيه أحد، ففر الحجر بثوبه، فتابعه موسى عليه السلام وهو عريان، ففرأوه على أكمل صورة ليس به ما اتهموه به، فبرأه الله مما قال. وكان أمر أن يأخذ هذا الحجر لأنه سيكون له شأن. فهذا الحجر كان معه عليه السلام، هو الذي ضربه فانفجرت منه 12 عينا. هذا اختيار المؤلف المفسر، ويكون على أساسها أن ألف الحجر هنا العهدية أي الحجر المعروف. لكن هذا القول في الحقيقة ليس عليه دليل، يعني هذا القول ليس فيه دليل صحيح، فلا يجوز مجرد أن يقال الحجر أن نفس الحجر هو الحجر، لا، بل هناك قول آخر أن ال هذه التي في الحجر جنسية، يعني أي حجر. هذا هو الراجح، وهو ظاهر مروي عن ابن عباس رضي الله عنه واستظهره المفسر. يقول: خفيف مربع كرأس الرجل، يعني يصف الحجر. رخام أو كذان، هو نوعان من الأحجار الغالية. فضربه أي موسى عليه السلام ضرب هذا الحجر. وكذلك قد يرد على هذا القول بأن هذا هو نفس الحجر، بأنه هذا الحجر سيكون له شأن. هذا الكلام قد يوقع فيه الفتنة بالأحجار وتعظيم الأحجار، وهذا كلام غير صحيح ولا ينبغي يعني أن يعني يؤخذ بهذا القول. نعم. فانفجرت أي انشقت وسالت منه 12 عينا، أي بعدد الأصباط. الأصباط هنا معنى القبائل، يعني كانوا 12 قبيلة وانشقت بعددهم عيون الماء من هذا الحجر. قد علم كل أناس أي كل سبط منهم مشربهم، أي موضع شربهم. مشربهم هنا اسم مكان، ولهذا قال موضع شربهم. فلا يشركهم فيه غيرهم. وقلنا لهم: كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعسوا في الأرض مفسدين. مفسدين قال حال مؤكدة لعاملها من عاسيا بكسر المثلثة، أي الياء المثلثة هنا الساء. أفسد يعني عاملها هنا هو الفعل أفسد، حال من عاملها الفعل أفسد. الآية 61: وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام، أي نوع من أنواع الطعام، أي نوع منه واحد وهو المن والسلوى، فادع لنا ربك يخرج لنا شيئا. قدر هنا كلمة شيئا، لأن الفعل يخرج يحتاج إلى مفعول قدره شيئا مما تنبت الأرض، فتكون من هنا طبعضية، مما تنبت الأرض من بقلها. وأما من الثانية هنا فهي للبيان، أي أن ما بعدها بيان لجنس ما قبله، بقلها وقسائها وفومها. قال حنطاط، لم يتعرض المفسر لتفسير البقل والقساء، ربما لأن هذا معروف، وخاصة في أرض مصر معروف البقل ومعروف القساء، وإن كانت القساء ربما لا تكون معروفة لكثير من الشعوب العربية، ويتشبه الخيار في اللهجة العامية المصرية يسمونها قتة، حتى بعض أهل القصيم يسمونها نفس الاسم. لكن مثلا في السعودية لم أجدهم يعرفونها، حتى أن الشيخ السعدي في تفسيره فسرها بالخيار، مع أن القساء غير الخيار. بقلها وقسائها وفومها، نعم قال فومها أي حنطتها، الفوم هنا هي الحنطة، وعدسها وبصلها. قال لهم موسى أتستبدلون الذي هو أدنى يعني أخص بالذي هو خير أي أشرف، أي أتأخذونه بدله، والهمزة للإنكار، فأبوا أن يرجعوا، فدعا الله تعالى فقال تعالى اهبطوا أي انزلوا مصرا. يقول أن مصرا هنا أي يعني من الأمصار، يعني بلد من البلدان، ولم يفسرها بأنها مصر الدولة. لماذا؟ لأن مصر الدولة اسم علم أعجمي، فحقه ألا يصرف يعني لا ينون، فلما نون هنا علم أنه ليس مصر المقصودة. وإن كان في لفظ مصر هنا لأنه ثلاثي ساكن الوسط يجوز فيه الوجهان، ولكن الأولى فيه أن يمنع من الصرف إن كان يدل على مكان أو اسم أعجمي. فلما اجتمعت الإسمية والعجمة فكان الأولى فيه أن يمنع من الصرف، يمنع من التنوين، ويجوز في مثل مصر أن ينون يعني يصرف أو يمنع من الصرف. وإنما هنا التنوين دل على أنه ليس مقصود به مصر الدولة المعروف. فإن لكم فيه ما سألتم، فإن لكم في هذا المصر وفي هذا البلد ما سألتم من هذه النباتات. وضربت أي جعلت عليهم الذلة أي الذل والهوان، والمسكنة أي أثر الفقر من السكون والخزي، فهي لازمة لهم، وإن كانوا أغنياء لزوم الدرهم المضروب لسكته. يعني الذل والمسكنة باقية في اليهود إلى يوم القيامة حتى ولو كانوا من الأغنياء، هذا الذي يجعل شعوبا كثيرة ينخدعون بهم إلى اليوم بذلتهم ومسكنتهم. نعم. وباءوا أي رجعوا بغضب من الله، ذلك أي الضرب والغضب، بأنهم أي بسبب أنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين كزكريا ويحيى. فقصة مقتل زكريا ويحيى معلومة، وقد بدوا بذبح يحيى عليه السلام وهو يصلي، أخذوه وذبحوه على صخرة، ذبحوا عليها كما يقال 70 نبيا، ولذلك سموا قتلة الأنبياء لكثرة ما قتلوا من الأنبياء، وهم يعلمون أنهم أنبياء رسل من عند الله عز وجل، وإنما كبر وتحد لله عز وجل. وكان سبب مقتل يحيى أن امرأة فاجرة زوجة لملك من ملوك اليهود طلبته في الحرام فأبى، قالت لزوجها: لن أرضى عنك حتى تأتيني برأس يحيى. فأمر فذبح عليه السلام وهو يصلي، قائم يصلي، وأخذوا رأسه ووضعوها أمام هذا الملك، فخسف الله بهم القصر. فبدل من أن يتعظ اليهود بذلك ويرجعوا، فقالوا: أيقتل ربنا ملكنا وزوجته من أجل يحيى؟ لا نقتلن أبا يحيى، هو زكريا. فانطلقوا يطلبون قتل زكريا، ففر زكريا عليه السلام وانفتحت له شجرة تطلب منه الإيواء. فلما دخل هذه الشجرة تبعه إبليس، فشد طرف الثوب حتى يظهره خارج الشجرة، ثم دل عليه اليهود وقال لهم: هو في هذه الشجرة. فقاموا بنشر الشجرة، نشروا زكريا عليه السلام وهو داخل الشجرة، وقتلوه حيا بغير الحق، أي ظلما. فالذين يقتلون الأنبياء ما يستبعد بعد ذلك أن يقتلوا غيرهم، أي ظلما، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، أي يتجاوزون الحد في المعاصي. قال وكرره للتأكيد، أي قول ذلك بما عصوا، فهو التكرير لمعنى كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين، هو ليس تكرير باللفظ، هنا تكرير في المعنى فقط. ثم قال: إن الذين آمنوا بالأنبياء من قبل والذين هادوا هم اليهود والنصارى الصابئين. قال طائفة من اليهود، فسر هنا، قال طائفة من اليهود أو النصارى، هذه من المواضع التي خالف فيها السيوطي المحلي. فالمحلي في تفسير سورة الحج قال إنهم طائفة من اليهود، وهنا قال هم طائفة من اليهود أو النصارى. وهنا قول ثالث ولعله الأرجح أنهم ليسوا على دين اليهود ولا النصارى، وأنهم هم باقون على فطرتهم، ليسوا لا يهود ولا نصارى ولا مجوس ولا مشركين، ولذلك مدحهم الله عز وجل فقال: من آمن منهم، أي من آمن من هؤلاء الصابئة، من آمن منهم بالله واليوم الآخر في زمن نبينا صلى الله عليه وسلم وعمل صالحا، أي بشريعته، أي بشريعة النبي صلى الله عليه وسلم، فلهم أجرهم، أي ثواب أعمالهم عند ربهم، ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. روعي في ضمير آمن، من آمن منهم وعمل صالحا، لفظ من فيما بعده معناها من آمن بالله اليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم، فهو في اللفظ الأول من آمن ولم يقل من آمنوا، فروعي في اللفظ الإفراد، وفي المعنى الجمع فيما بعده فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. هذه الآية من الآيات التي يستغلها بعض المعاصرين في أنه يصحح دين اليهود أو النصارى أو أي ملة، وهذا التفسير يرد عليهم بأنه من آمن منهم بالله واليوم الآخر في زمن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعمل صالحا بشريعته بشريعة الإسلام فلهم أجرهم، أي ثواب أعمالهم. ولا شك أن من كان من هؤلاء الطوائف باقيا على أصل عقيدته الصحيحة ولم يكفر بسبب هذه العقائد الباطلة التي دخلت على اليهودية والنصرانية، وبقي على فطرته ومات قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، فهو مؤمن. ولكن من تلوث بتحريفات النصارى واليهود حتى لو قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم فليس بمسلم، لأنه مشرك بالله عز وجل. قال بعد ذلك سبحانه وتعالى: واذكروا إذا أخذنا ميثاقكم، أي عهدكم بالعمل بما في التوراة، وقد رفعنا فوقكم الطور، أي الجبل، اقتلعناه من أصله عليكم لما أبيتم قبولها، وقلنا خذوا ما آتيناكم بقوة، أي بجد واجتهاد، واذكروا ما فيه، أي بالعمل به لعلكم تتقون، أي النار أو المعصية. لعلكم تتقون، أن هذا الفعل متعدي فيحتاج إلى مفعول، فإما أن يقدر النار تتقوا النار أو تتقوا المعاصي. فتتقوا النار بالعمل الصالح أو تتقوا المعاصي بالعمل بهذا الكتاب، فالذي يرشدكم إلى ترك المعاصي. ثم توليتم أي أعرض من بعد ذلك الميثاق عن الطاعة، فلولا فضل الله عليكم ورحمته لكم بالتوبة أو تأخير العذاب لكنتم من الخاسرين. فلولا فضل الله عليكم ورحمته لكم بالتوبة. التوبة هنا متعلق بالفعل، متعلق بقوله فلولا فضل الله عليكم، أي فلولا فضل الله عليكم بالتوبة ورحمته. قال أو تأخير العذاب، أي فلولا فضل الله عليكم بتأخير العذاب، يعني هذا أو هذا يصلح أن يكون متعلقا بفضل الله عليكم، بقوله فضل الله لكنتم من الخاسرين أي الهالكين. لعلي أقف معكم إلى هنا، وسيكون هذا الدرس الأخير في شهر رمضان بإذن الله عز وجل، وأكمل بعد رمضان، لأننا غدا أول ليلة من ليلة العشر. وأوصيكم يعني بالاجتهاد في العشر.